سنقول هذا السائل ذكرنا تعريف العبادة وفيه لفظ الخضوع عدولا من لفظ الذي من لفظ الذل لما فيه من الافتقار وكسب الشر، فقال قائل واعترض بقوله تعالى أدلة على المؤمنين. وقبل اعتراض المعترض له نعترض على هذا السؤال، فهو قال هنا هذا قال ذكرنا، إذا كان هو ذكر لا أنا لا أستحق، هو إذا أراد الإنسان يسأل بمثل هذا يقول ذكرت تعريف العبادة حتى يعزو القول إلى قائله. ثم الإرادة الثانية أن الأقل، فقال قائل واعترض بقوله تعالى أدلة على المؤمنين، فهذا المعترض يكون خصما، والخصم البحث معه غير البحث مع المستفيد، لذلك علم البحث يسمونه علم الجدل أو علم البحث والمناظرة علم له قوانينه وآداب، فمثل هذا يكون خصما وله أحوال. والأخ عندما سأل هو يريد إجابة عن السؤال، فكان ينبغي أن يقال ذكرتم تعريف العبادة وأن لفظ الخضوع معدول به عن لفظ الذل ما فيه افتقار وموافقة خطاب الشرع، فما الجواب عن قول الله تعالى أدلة على المؤمنين؟ لأنه هكذا يريده مستفيدا، فإذا وضح صيغة الجواب السؤال فما الجواب؟ جبنا عنه في المدينة كثيرا، ما الجواب؟ حافظ المدينة؟ الواحد ما حضر يستنبط بس مدحهم بعد كيف يكون لضعف الخبر وبعدين مدحهم حتى لا تسمع عباد تركيب الكلام. الكلام يا اخوان عند العرب يقع مفردا على احوال ومرتبا على احوال، فمثلا قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل غير الذل، هو الذل هذا معنى اخر مركب عند العرب وليس الذل. هذه الآية أدلة على المؤمنين، قلنا إن الاستدلال بها ضعيف الوجهين، أحدهما أن الله عز وجل لم يجزي ذلك مدحا لهم إلا بذكر مقابل، فقال أعزة على الكافرين، فلما ذكر مقابله ظهر كماله. والثاني أن الله قال أدلة على المؤمنين ولم يقل أدلة مع المؤمنين أو أدلة للمؤمنين، وإنما قد أدل عنه لأن على فيها معنى الاستعلاء، فعزة نفوسهم وقوتها باقية لكنهم يخفضونها مراعاة لحال المؤمنين. بعدين لابد أن الإنسان كيف الله عز وجل يقول ترهقهم ذلة، بعدين نقول ما يقع هذا المعنى في آيات أخرى تبين أن الذل محل مهانة، ولذلك لو قيل لك ترضى أن تكون دليلا تقول لا، تقول قلت لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.